والمرارة لا تكون لا تتحقق إلا إذا عرفنا الشرك وأهله فعاديناهم، وعرفنا الإيمان والتوحيد وأهله فأحببناهم، عرفنا أن هذه طاعة فأحببنا أهلها، وعرفنا أن هذه باطلة فعادينا أهلها. لا يتعلم هذا ولا يعرفه لن يعادي ولي والي، كما قرر يصبح يعادي شريك ويعادي شريك في الطاقة. لابد أن تخرج، لابد أن تخرج، لابد من الجهد ومن الحكم. فلذلك إن لم تخرج كما أمر الله فإنها تبدأ وتهدر كما يوجهها الشيطان في له في لعب في أمور لا يحتمل في الخطأ. يقول الأخ حديث المسيء صلاته وأمره صلى الله عليه وسلم له بإعادة الصلاة، هل يدل على عدم عذره بالجهل لأنه نسى صلاته وأمره بإعادتها، أو يفرق بين من كان فعل هذا واستمر عليه فترة طويلة وبين من ارتكب الخطأ وعلم فورا فإنه يقضي ويأتي بالواجب الذي عليه؟ لا شك أن هناك فرقا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أعد جميع صلواتك منذ أسلمت، لا قال ذلك. هذا دليل على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الأصل أنه لا يعيد، لا يقضي ولا يعيد، لكن قال ابدع في التنبيه بعد أسلامك. ماذا قال هذا؟ قال الذي دعاك هذا الحق لا أحسن غير هذا. إذا دخلنا في إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا غاية ما أحسن. فلهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت فقل كذا ثم كذا ثم كذا، بينه صلى الله عليه وسلم. بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخالف بيانه وأن يترك ما علمه، أما قبل ذلك فلم يأمر بيانه. فهذا شاهد على الأصل الذي ذكرنا، لم يؤاخذ ولم يؤمر بالقضاء، لكن بعد ذلك لو عصى وخالف فإنه يعاقب ويؤاخذ في الدنيا أو في الآخرة. تكرر أن الأخ يقول يهود نذهب إلى بلاد فيها نوع من الاختلاط، ما أدري ثاني، لكن المعلوم أن البلاد فيها اختلاط، أكثر بلاد فيها اختلاط، النوع هذا عندنا هنا، أما برا فيه اختلاط، لكن ما أدري يمكن. المهم يقول في دراسة إشباه بدراسة الطب، دراسة الطب عندنا هنا اختلاط ونوع اختلاط. وغيرنا من العالم اختلاط، لكن عاد ما أدري. المهم يقول الأخ بحيث أن بعض الإخوان وجهوا لي النص لعدم الذهاب إلى هذه البلاد بما فيه من الفتن العظيمة، ولكني صممت على الذهاب وذلك لتعذر الدراسة هنا. حقيقة أولا ما يتعلق بدراسة الطب نحن نشجع عليه، لا يفهم لا نشجع عليه، لكن لما يقترن به من المفاسد أنا أرى أن ما يقترن بدراسة الطب من الفتن والمفاسد لا يوازي الحرص الذي يحرصه عليه أكثر الشباب. إذا ضمنت هذا إلى هذا تجد أن الحرص أكبر بكثير، وكأن هذه المفاسد ملغاة. لو أن الذين يحرصون على الطب قلة أو يحرصون لرغبة ضعيفة نظرا لهذه الفتن لكان الأمر أهون، لكن المشكلة أن هذه الفتن تجد الاندفاع والحرص شديد عليه. ومع ذلك فإننا نقول خاصة للشباب المتدين بالذات يخاطبهم المتمسك يا إخوان الذي يحرك العالم ويوجهه، وبالذات في هذه الأيام ليس الأطباء بل المهندسون. نحن غفلنا عن جوانب كثيرة، كليات الآداب والتربية العلوم النظرية وما إليها تركت لجهال أو فساق أو ما لا يعلم من القريبين يعني قليل، لكن الحرص من الشباب المستقيم على الكليات التي فيها خير أو فائدة كما يظنها طب أو هندسة أو علوم أو شيء من ذلك، لكن الذين يوجهون المجتمع ويخططون له ويمضرون ويتكلمون مثله هم خريجون الآداب والإعلام والفلسفه وما إلى ذلك، الأطباء والمهندسون والعسكريون مثل الزراعة ويكتبون، لكن المخ للأمة منه هناك يطلع نظريات جديدة ويقترح اقتراحات جديدة، يكتب مقالة يقراها في اليوم مليون نفر، يقراها من جديد يقراها مليون، وأنت على نفس واحد، لكن هو أمرك مليون بفكر مسموع. أنا أقول أيضا لا ينبغي للشباب أن يتركوا حتى المتفوقين، حتى لو كان تقديرك 99 100% لكن لا تدخل كلية آداب. ما أدري لماذا يعني أصبح كان هذا محدود، ماذا مستوى تدخل مثلا كذا أو حتى القسم الأدبي من الأصل لماذا لا يدخل فيه؟ هذا شيء. والشيء الآخر أنه عندما تتعذر الدراسة هنا، لماذا تتعذر الدراسة هنا؟ حقيقة أنا الآن لم أفهم لماذا. ممكن أن تفتح كليات أو جامعات أهلية مثلا، ممكن توسع بالجامعات الموجودة، ممكن يكون طريقة الكفالة. أنا بضرب مثال، الواحد يقدم له 20 خياطة ومربية وخدامة وبلد من لازم الدين وسوريا كانت دراسة، ولا في مشكلة. لماذا لا يقتل طالب علم واحد؟ يجيب طالب علم يقتل ويدرس على حسابه وعلى نفقته وكل شيء ويدخل الجامعة. لماذا لا نفتح هذا المجال على مصراعيه؟ إذا كان مثلا شيطان وخدامة وتشاميل تسلم ليش عنه على حسابه الخير؟ انظروا أحداثنا هذه المعاصرة، الدول التي وقفت مع البعثيين المرتدين المجرمين، انظروا من وقف لها، أليسوا بعثيين مثله أو درسوا في دولته ولهم علاقة به؟ هكذا فطر الله الناس، يعني جملة النصوص على حبي أن أحسن إليها ظهر من أرسل إليه. يعني آلاف المنح تفتح لهؤلاء الطلاب المساكين من الدول هذه وغيرها يدرسوا الشرك والكفر والإلحاد البعثي. أقول حقيقة يجب أن نوسع بهذا القبول بالوافدين والمنح لجامعاتنا، وأن نقصدهم ولا بطريقة أهلية ولا بأن يرثى بطلبة علم يستقدمون على كفالة ناس من أهل الخير ويطلبوا العلم من حلقة المساجد ويعطوا إجازات بها. فأن يمشي الله قبل أيام قابلت الإنسان يكلمني عن صالح يقول والله إلا أباه عنده قطعة أرض لا يملك إلا قطعة أرض صغيرة وبلد بعيد في شمال افريقيا، يقول والله انما يستعد ان يبيع هذه القطعه بشرط او من اجل ان يذهب الى السعوديه ليتعلم الدين. سبحان الله، لماذا ماذا نفتح له هذا؟ ماذا يديرنا ونحن ملأنا البلد بملايين دول العماله الكافره؟ سبحان الله، لماذا دولنا نحرق عليها وديننا لا نحرق عليها؟ لماذا لم نستقدمهم؟ نقتلهم؟ نعتني بهم؟ نبني لهم اربطه؟ ويجعل لهم زيجا ولو شيء والدراسه الاهليه ان كل شيء يتطوع ويتبرع بدرس يتعلمون دينهم اذا كانوا لا يرغبون الشهادات. بعضهم والله ما يرغب الشهادات، بعضهم عنده ماجستير او دكتوراه او بكالوريوس في علوم الخطه، لكن يريد ان يتعلم دينه فقط. الاقامه ومساكنها وما يتعلق بذلك من النفقه لا يجدها. انا اقول يعني سبحان الله كيف نغفل عن كثير من ابواب الخير، والله خير في دنيانا ايضا كما هي أجر عند الله وهو من ينظر إليه المؤمنون، وهو أهم شيء عند من يعمل ويكسب ويكدح من أجل الآخر. أرث البنات يقرؤون الفاتحة جماعية في طابور الصباح ثم بعد ذلك الأناشيد جماعية. لا، قراءة الفاتحة بدعة، جماعيا في الصباح بدعة لا تقرأ. وأما النشيد حتى البنات ويرفع صوتهم الله يستر. يقول في حديث فضل الذكر يسأل الله تعالى جبريل وهو اعلم. نعم، يقول ماذا تركتهم؟ تركتهم يقول تركتهم يسبحونك ويمجدونك. هل هذا دليل على شرعية الذكر الجماعي؟ فعلى الله تقول شوف هذا الحديث تركتهم ايش؟ يسبحونك ويمجدونك يذكرونك. هذا هو الجمع اذا كان الذكر جماعي. ما شاء الله الاتجاه صحيح؟ يسبحونك يسبحك كل واحد منهم يمجدونك يعني كل واحد منهم. ولو كان واحدا يسبح ويذكر وان البقيه تستمع يقول ماذا يعملون؟ يذكرون الله. واحد يقرا قران البقيه يستمعون ماذا يفعلون؟ اللي بدا في الحلقه يا اخي يكتبون يقرؤون القران. هذا هو. اما الكيفيه فهي منضبطه، ولهذا انكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انكارا شديدا كما تعلمون على من وجده يقول قولوا لا اله الا الله قوموا. فكيف لمن يبتدع اذكارا بدعيه وينشدونها نشيدا جماعيا؟ هذا يعني اشد وابعد ان يبذر وينهر. نعم، مشكله اخرى في الماراثون، المتسابق يدفع كل متسابق 50 ريال. لا فإذا كان هذا يبدأ ثم الجنائي سلوخا من هذه المبالغ فقد أصبح ثمارا. هذه كمان مشكلة. نعم نحن نبه إلى هذا. الله المستعان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحديث الذي قبل وعيها يقول: هل المتكلم بالكلمة التي أوبقت دنياه وآخرته في الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يكون خالدا في النار أو يعذب بقدر كلمته؟ يعني باختصار، هل هو من أهل الكفر أو من أهل الوعيد؟ الذي قال والله لا يغفر الله حتى أو لفلان، من أهل الكفر أو من أهل الوعيد؟ من أهل الوعيد نعم، لأنه وحد وداعي لأنه ارتكب كبيرة. نسأل الله يغفر لنا ولكم خطايانا. طيب هذا الاخوان يقولون بالنسبه للصوت يمنع الفرصه عن المخدرات، هذا اقتراح. تعال الاخ مهند سيعرف ذلك. انا خاف. اخر يقول لا في مخدرات اراديه، ما ادري، الامر اليكم انتم اهل. اخي ارجو ان تدلني على الكتاب الذي يتحدث عن اتفاق الماراثون وانه شعيره دينيه عند الولاد، لكي اقصد ذلك على شكل الموضوع واقدمه للمسؤولين عن هذا السباق. طيب اذهب الى اي مكتب من مكتبات الجامعات، شوف فصل او عنوان العنوان الرئيسي الرياضه، شوف عنوان ماراثون وتجد عده مقالات. خذ كلمه ماراثون كلها من دائره المعارف الانجليزيه، دائره المعارف الامريكيه، وايضا عده دوائر مشهوره مثل معجم أكثر مثلا، معجم برنس العدة في العالم، تأخذ منها أيضا أصل الكلمة، تجمعها تجمع لك بعض الأخوان تجمعها تجد أن هذا الكلام فيها. أيضا في بعض الكتب، وأظن وأنا ذكرت لكم الصنوات كتاب أمين سعاد، بعض الأخوان قال ما يجد، لكن أظن الصفحة قديمة ما يجد، أما أنا أذكر أن القراءة أنه أيضا جاء صورة قرار إداري من الإدارة العامة لرعاية الشباب قبل أن تصبح رئاسة، قبل يعني، والخطاب مذكور فيها أنها هذا، وذكر فيه في نفس الخطاب وأنهم يريدون أن تكون أو توجد أو تؤثر في المملكة لأول مرة في إحدى الكتب. على كل حال سهل جدا، وبهذه المناسبة أرجو الإخوة أن يرتادوا المكتبة. أحيانا نتكلم بعض الأمور بسيطة، يجي بعض الناس يقول من أين يقبل المعلومات؟ لا أنا ما شيء أبدا، سهلة جدا. المكتبة وتعتمد على غير رئيسية، كل العنوان يحرك للي تحط رأي الكتب عنده، أي مجلس يحضر الأول الثاني الثالث، تجد عندك مصادر كثيرة، تبغى الدولية هذه قسم الدولية، نحن لا نقرأ، هذا السبب. لا يعني أخي يقول يعني عندما تحدث عن المعاصي والمشاكل والبدع يكون إحباط وإزداد الهم، أما الهم فيجب أن نهتم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الهم يقول: فما أصبت إلا وأنا بقرب تعالي. تحطم هذا لكن إننا يعني جعلنا ذلك نشك في العاقبة، لا والله، كما أن الشمس تطلع غدا والله نجزم أن الله سينصر هذا الدين وتعلي كلمته. لهذا نقول اعرف المشاكل وعمل، ماذا بيعرفوها لتخالف تتخاذلوا وتحبطوا؟ لا، الثمن الإحباط هذا ما نعرفه. المؤمن لا يعرف سبقا، المؤمن لا يعرف شيء اسمه عبدة أو إحباط، هذه مصطلحات علم النفس عند الكفار. مؤمن يؤمن بقضاء الله وقدر الله، ما في شيء، ما في شيء اسمه عبدة تعقدت من كذا ولا من كذا أبدا. وقع الله ما عجبك اصرف النظر عنه وقل عسى ان تكرهوا شيئا وخيرا لكم، فتترك وانت مرتاح، ما اترك وانت معذب، فتترك وانت مرتاح، فتقول لعل الله صرف عني به شرا، وان حصلت عليه تحمد الله وتقول انا من فضل الله وارجو ان يكون استدراجا. هكذا القاعده. اما احباط ما احباط تحبط هذه الامه، سبحان الله، نحبط ونحن الذين لو كان فينا 12,000 من الهزيمة، أما نحن نقدم على الموت لأقام العدل العدة ونحن واثقون من الوقت يحبط هذا الإحباط لغيرنا والحمد لله. وهذا أيضا ما يكون قبل عن الهيئة لكن يا أخوان لابد نتعاون جميعا نحن والهيئة وكلنا أن الأخ ذهب يوم الخميس إلى حلقة السمك أنزل سمك فكان يسقط الصلاة لم يحرك أهلها ساكنا سمك لكن خلى من إسرائيل قالوا عن القلة التي كانت قطعة البحر وهذا هو حبنا هذا مع اللحم الطريف. وكذلك الزبائن إلا عدد يسير منهم فأرجو منكم جزاكم الله خيرا إن شاء الله حتى من تجوز به نفسه للهيئة الأمر عرفنا أن يقر أولا يلزمنا الأمر كلنا يلزمنا الأمر وخاصة من كان بيته أو منزله قريبا من هذا المنكر أنا مر عليهم يا أخوان الله يرزقكم يا أخوان جزاكم الله خير حتى يا ربنا يرزقكم حتى يبارك فيكم وهذا تتربط على كتفه كده بشوية ثانية تقول ما شاء الله خلص جدوى الثانية الثانية وهذا كده كم يوم تفتحوا منك نصبر عليهم ونقوم بالرزق حيث تجيبوا إن شاء الله. حكم التصدق بالفائدة ربوية تدعين الجهاد والمجاهدين في أفغانستان. أما دعم إخوان المجاهدين في أفغانستان فواجب وأما حاجتهم فشديدة لكن من الربا لماذا؟ لماذا ننفق من طيبات أموالنا؟ نقول يا أهل الربا اتركوا الربا اتركوا الربا تخلصوا من الربا قبل أن يهلككم. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات فليس الخلاص من الربا بأن يصرف على الخير وإن كان على بناء المساجد وإن كان على الجهاد تب إلى الله وأقلع عن أكله هذا الخلاص الحقيقي وابتعد عن كل أسبابه. ثم نقول الأمة العامة إن الجهاد في كل مكان يحتاج إلى المال فزودوا أيها الأخوة الكرام زودوا لإخوانكم المجاهدين في أفغانستان في أريتريا في البلدان في داخل درستون في أي بلد تسمعون الذين في هذا الآن هناك جبهة جهاد وهي من زمان مفتوحة لكن الله المستعان الآن صحونا وتذكرنا وهي الجبهة الإسلامية الكردستانية أيضا يجب أن تدعم وأن نعطيها لا نستطيع إن شاء الله ومقرهم وعنوان مراسلتهم أو التحويل إليهم أيضا بجوار المجاهدين خلفا. طيب هذا الأخ يقول أريد أن أعمل للإسلام ولكن أحس أني لست مسؤولا أي أنه لا يجب علي العمل ولذلك فإني لا أعمل أو أعمل قليلا وأحس أنه لكم فما رأيكم؟ لا كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا لمن كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلك نهجه في الدعوة والصبر والمصابرة بما يكون حسب ما يكون إن كان إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.